تقبل اللهم منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحانك المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الليلة أن تعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الليلة من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة جميعا من عتقائك من النار، يا ودود يا غفار. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. آت كل واحد منا سؤله، اقض حاجاتنا كلها، اقض حاجاتنا كلها. أتينا اللهم إليك طامعين مقصرين فقراء، نطمع في رحمتك ومغفرتك وعفوك وجودك وإحسانك وكرمك، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين. رفعنا اللهم كل مسائلنا إليك، وكفى بك وكيلا، وكفى بك نصيرا، وكفى بك مجيبا، وكفى اللهم بك ربا واحدا قريبا سميعا. اللهم إنا نطمعك، نطمع في عفوك، نطمع اللهم في عفوك، نطمع اللهم في عفوك، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. سبحانك اللهم وبحمدك لا تردنا خائبين. اللهم هذا دعاؤنا، هذا دعاؤنا، وهذا جهدنا، أنت أعلم بما في نفوسنا، أنت أعلم بما في نفوسنا، أنت أعلم بما في نفوسنا. سبحانك يا رجاء الخائفين، يا أمان المستضعفين، سبحانك وبحمدك نلوذ بك ونعتصم بك ونتوكل عليك ونستجير بك، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى والمفزع. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، تقدست أسماؤك وجلت عظمك، الملك ملكك والعطاء عطاؤك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذا شهر رمضان مضى الربع منه، ولكننا نطمع في كرمك في أن تعتق رقابنا من النار، تجعلنا فيه من الفائزين، وتعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، موفقين للطاعة وللعمل بالكتاب والسنة، يا ذا الجلال والإكرام والمنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.